الأصل في الطعام، الأصل في الطعام كالأصل في غير الطعام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا هو الأصل. عليكم السلام. أهلا مرحبا. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. قال الله عن الإسلام لذكر غلام يا غلام سم الله وكل يمينك وكل مما يليك، هذا كلام في الطعام لكنه خير، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يتكلم غير ذلك فالصمت أولى به.